الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وهذا أيضا من الأحاديث التي تبين حق الزوج على زوجته، وأنها تطيعه في أموره وتطيعه فيما يأمرها به. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه المرأة التي تكون عند الرجل لا تصوم إلا بإذنه، وذلك لحاجة الرجل إلى هذه المرأة، قد يحتاج إليها في النهار ليستمتع بها فيجدها صائمة فلا يستطيع. وهذا الصوم كما قال العلماء هو صوم التطوع، وأيضا يدخل فيه الصوم الواجب إذا كان موسعا، مثلا أن يكون على المرأة شيء من صيام رمضان، لأن المرأة قد تحيض في رمضان وقد تكون نفساء، فتترك الصيام في شهر رمضان وعليها القضاء في بعد رمضان. لكن هذا القضاء موسع، أي من رمضان أو من شوال إلى شعبان يمكنها أن تصوم في أي يوم من هذه الأيام. لكن إذا احتاج إليها زوجها وكان الصيام مثلا أو كان الشهر في شوال مثلا بعد رمضان، فإنها تستأذنه حتى ولو كان الصيام فرضا، لأنه واجب موسع وله وقت موسع. أما إذا ضاق عليها هذا الوقت فإنها لا تستأذنه، وحق الله أولى من حق الزوج. وأما صيام التطوع فإنها لا تصوم إلا بإذنه، لا تصوم إلا بإذنه. قد يأذن إذنا عاما، كأن يقول: متى ما شئت أن تصومي فصومي، فهذا إذن. وقد لا يأذن إلا بإذن خاص، أي أنها تستأذنه: غدا أريد أن أصوم مثلا الاثنين، أو غدا أريد أن أصوم الخميس، أو أن أصوم عرفة، أو غير ذلك من يعني الأيام التي يتطوع بها الناس في الصيام، فتستأذنه. فإن أذن فهذا يعني شيء جيد، ولا يملك الإنسان أو الرجل لا بد أن يأذن لزوجته لأن تتقرب إلى الله عز وجل، إلا إذا كان محتاجا إليها. أما إذا لم يأذن فإنه لا يجوز لها أن تصوم، لا يجوز لها أن تصوم. فإن صامت فهي عاصية، لأنه قد يحتاج إليها في النهار ويجدها صائمة، وهذا من حق الزوج، وهذا من حق الزوج. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. وزوجها شاهد أي موجود في البيت. أما إذا كان الزوج مسافرا فإنها لا تستأذنه، إذا كان يعني مسافرا وخارج البيت ولا يأتي إلا بعد يعني غروب الشمس أو غير ذلك، فإن في هذا الحال لا تستأذنه. ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، أي لا تأذن لأحد بالدخول إلا بإذنه، كالجيران مثلا، كأن يأمرها: هذه الجارة لا أريد أن تدخل إلى بيتي، لما يعلم من فسادها مثلا وسوء أخلاقها وغير ذلك، فلا يجوز للمرأة أن تدخل هذه الجارة. قد يأذن إذنا عاما أو إذنا عرفيا، بأن في الأصل أو الغالب أن الجيران يدخل بعضهم على بعض ولا يعني يذكر ولا يمنع من ذلك، فهذا إذن. أما إذا منع من ذلك وخصص بعض الناس بعدم الدخول، فلا يجوز للزوجة أن تدخل أحدا إلى بيته إلا إذا أذن بذلك. وهذا يبين أن حق الزوج عظيم عند الله عز وجل. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. وهذا يدل على أن على كل إنسان مسؤولية لا بد أن يقوم بها، فالراعي هو الذي يرعى يعني من يكون تحته، ويكونون تحت مسؤوليته فيرعاهم ويحفظهم وتكون عليه الرعاية بحفظهم وإعطائهم حقوقهم. فالراعي أو الأمير وهو الملك مثلا والسلطان والحاكم هذا راع على جميع شعبه ولا بد أن يقوم بهذه الرعية وعلى يحسن إليها ويفعل ما يعني يكون في رعايتها وحفظها. والرجل أيضا راع على أهل بيته فهو ينفق على أهل بيته ويتحمل مسؤوليتهم ويسعى في صلاحهم وإصلاحهم. والمرأة أيضا راعية على بيت زوجها وولده فهي تكون في البيت تقوم بشؤون البيت وتحفظ حقوق الزوج وتعمل على إرضاء الله عز وجل وعلى إرضاء زوجها وتقوم أيضا على الأولاد بتربيتهم وحسن التعامل معهم. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فكل إنسان يكون راعيا ويكون مسؤولا عن رعيته ولا شك أنه إذا كان مسؤولا فإن الله عز وجل سيحاسبه ويسأله عن هذا الأمر ويسأله عن المسؤولية التي أنيط بها هل حفظها أم ضيعها. فإن حفظها فالله عز وجل يأجره الأجر العظيم وإن ضيعها فلا شك أنه سيحاسب على هذا التضييع. وقال وعن علي طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن. وهذا أيضا يدل على عظم حق الزوج. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الرجل إذا دعا زوجته لحاجته حاجته من الاستمتاع بها من مباشرتها أو جماعها أو غير ذلك فلا تمتنع وإن كانت في شغل شاغل. قال وإن كانت على التنور. والتنور هو ما الكانون الذي يخبز فيه فهذا يدل على أنها حتى ولو كانت في أشد شغلها وأشد يعني أمورها فإنها تجيبه وتأتيه إذا دعاها. وهذا الحديث فيه يعني كلام من ناحية إسناده لكن تدل عليه الأحاديث الأخرى أن الإنسان إذا دعا زوجته فإنه لا بد أن تأتي إلى حاجة هذا الرجل. فإن لم تأته وغضب عليها الزوج فإن الله عز وجل يسخط عن هذا الأمر ويسخط عن هذه الزوجة حتى يرضى الزوج كما جاء في الأحاديث التي ذكرناها بالأمس. ولا شك أن هذا الزوج هو الذي يقوم بحق هذه الزوجة. الزوج المراد به هو غير الظالم العادل الذي يقوم بحق هذه الزوجة وينفق عليها ويعاملها ويعاشرها المعاشرة الطيبة لا الذي يعني يظلمها الظلم العظيم في النهار ثم يأتي في الليل ويريد أن يستمتع بها. كيف يستمتع بها وهو قد أضر بها في النهار ثم يريد أن يجامعها في آخر الليل؟ هذا لا شك أنها من التناقض وقد ورد في ذلك الحديث الذي تقدم في الباب قبله. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.